السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه وبعد. تنواصل اليوم بإذن الله تعالى بثنى في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله. الفقرة الثامنة والأربعون بعد المئة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا ننكر إن كان الموت قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب. لا. إذا ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا المقصود بالموضوع هنا أي ما تواضع الناس على معناه هل هناك وضع أول لألفاظ اللغة أم إن ألفاظ اللغة تواضع الناس على معانيها كل في حينه أو كل في زمانه؟ هذه المسألة فيها نزاع كبير جدا بين العلماء. فمنهم من قال بأن أصول المعاني للألفاظ أو دلالة الألفاظ على معانيها هذه دلالة وضعية بوضع أول وهذا الوضع الأول كان أيام آدم عليه السلام، ودليل ذلك قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. يبقى كل الأسماء ما تدل عليه هذه الأسماء كان آدم يعلمها وهنا إشكال إن لغات العالم عدة آلاف، يعني في هناك يسموها عائلات لغوية وكل عائلة تتفرع عنها مجموعة هائلة من اللهجات فلهجات العالم ولغات العالم عشرات الآلاف من اللغات واللهجات. فلو قلنا بأن كل لفظة موجودة في أي لهجة إنما كان آدم يعلمها، فمعنى ذلك أن آدم كان يعلم عشرات الآلاف من هذه الكلمات. طيب، كيف انتقلت إلينا على هذا القول إن آدم علم هذه الكلمات لمين؟ لأولاده. فهل خص كل واحد منهم بطائفة من الألفاظ؟ يعني قال مثلا يافت أعلمه طائفة، وحام أعلمه طائفة، وسام أعلمه طائفة. دي مسألة يعني صعبة جدا، ولذلك هذا القول همز فيه ولمس. القول الثاني بأن الألفاظ وضعية من حيث أن الناس تواضعوا على معانيها، أن الناس ذات نفسهم في كل يعني بيئة أو في كل عرف أو في كل لسان تواطأ الناس على دلالات الألفاظ ومعانيها. وهذا القول أيضا فيه يعني غلط كبير. يمكن أن يتصور هذا في بعض الألفاظ، إن الناس تجتمع على لفظة معينة للدلالة على معنى معين أو للدلالة على مسمى معين، ممكن في بعض الألفاظ، لكن في كل ألفاظ اللغة هذا أمر عسير جدا. يعني مثلا حاجة زي كلمة ثلاجة، الآلة التي تقوم بتبريد الطعام وإنشاء الثلج أو الجليد أو ما إلى ذلك، دي لم تكن موجودة في الزمن الأول، لكن هذه الكلمة الثاء واللام والجيم كان العرب يعرفونها. فاستقاق كلمة ثلاجة من كلمة الثلج دي شيء حديث جديد لم يكن معلوما من قبل. ثم اتفق الناس على هذا الأمر إن الآلة التي تقوم بتبريد الطعام تسمى ثلاجة. لكن هل كل ألفاظ اللغة على نحو ثلاجة؟ لا، مش كل ألفاظ اللغة على هذا النحو. وبالتالي فإن هذا القول أيضا فيه فيه همز ولمز شديد. من العلماء من قال بوضعية اللغة وضعا أول، ومنهم من قال بالصلاحية اللغة، يعني بوضعيتها وضع حديث فصلح الناس عليه، ومنهم من اقترب مرة قال كده ومرة قال كده، وبعدين في النهاية قال والله أعلم مش عارف. زي ابن جن ده دماغه يوزن أم، وبالرغم من ذلك احتار في هذه المسألة. من أفضل من تكلم في هذه المسألة وأجاد فيها سبحان الله هو شيخ الإسلام ابن تيمية. قال إن اللغة إلهامية. اللغة إيه؟ إلهامية، وبالتالي حل المشكلة. اللغة إلهامية، إلهامية أي أن الله تعالى ألهم أبناء اللغة النطق بها، كما أنه يلهمهم تعلم بعض الألفاظ للدلالة على مسميات معينة. يعني الإنسان لما اخترع الطيارة، من اللي سماها طائرة؟ من الذي ألهمه هذا الاسم وعلمه هذا الاسم؟ هل هو دماغه ولا ربنا عز وجل الذي وفقه لصنعها، وفقه أيضا لإيه؟ لتسميتها. ده يعني ملخص كلام شيخ الإسلام. يبقى كل شيء في هذه الدنيا متعلق بالله عز وجل، إما ابتداء وإما توفيقا، إما ابتداء وإما توفيقا. ممكن تكون هناك بعض الكلمات كان يعلمها آدم، ووصلت إلينا هذه الكلمات زي كلمة الماء وكلمة شجرة، ما دي كلمات كلها قديمة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فيقينا كلمة الشجرة كانت موجودة وقديمة ومعلومة للدلالة على مسمى معين، للدلالة على مسمى معين. إذا هناك كلمات قديمة وصلت إلينا عبر التاريخ علمها آدم، ولكن لا يعقل أن كل الألفاظ كلها وصلت إلينا عبر التاريخ. أمال كيف عرفنا بقية الألفاظ؟ عرفناها إما عن طريق التعلم، وإما عن طريق الإلهام التوفيق. إما عن طريق التعلم وإما عن طريق التوفيق. تعلم زي أسأل الولد الصغير، يسأل والده إيه البتاع اللي في تفر في إيه البتاع اللي تعمل كده في السقف دي؟ الولد الصغير ما عرفهاش، ما عرفهاش الصغير. فيقول له يا ابني دي اسمها مروحة. اسمها إيه؟ مروحة. يعني بتعمل ايه؟ يعني بيجيب لنا هواء. لما يكون الدنيا حر جدا شغل لنا هواء. الدنيا حر دلوقتي، قوم شغل لنا المروحه دي. يقول مش عارف شغل ازاي، وانت عارف البتاع اللي في الحيطه ديت ايه، اضغطها كده تشغل الايه المروحه. طب تاني اسمها ايه؟ يقول لك اسمها ايه، زرار، او اسمها فيشه، او اسمها كذا. فالواد يلقط الايه الحاجات دي. يبقى عن طريق السؤال حصل التعلم. فالولد عرف الفيشة والكبس والكهرباء والمروحة ووظيفة المروحة عن طريق الايه؟ عن طريق السؤال، عن طريق السؤال. ممكن الولد ده الصغير ده يقول كلمة جديدة لحاجة جديدة لم تكن معلومة من قبل. مثلا والده جاب له عجلة صغيرة، فهو بيسوق بها، بيسوق العجلة الصغيرة دي، وبعدين ما يعرفش حاجة اسمها فرامل، واخد بالك؟ فسمى الفرامل ايه؟ مساك. يسمى الفرامل مساك. هو تسمية الفرامل بالمساكة، مين اللي قال له إن الفرامل اسمها مساكة؟ مين اللي قال له يعني؟ أبوه قال له؟ لا، لكنه ما يعرفش إن اسمها فرامل. فالبتاع اللي بيمسكها كده تقوم واقفة العجلة ما يعرفش اسمها إيه، لكن هو عنده حاجة اسمها الحركة والإيه والسكون. ولما يكون مثلا هو ماشي ويجي يقف واحد يقوم إيه؟ يقوم مسك. يبقى ربط بين هذا الصنيع وبين صنيع العجلة. يبقى الحاجة اللي ماشية وحاجة توقفها ديت بتمسك، يبقى الحاجة اللي وقفت العجلة اسمها ايه؟ مساكة. ممكن بعد كده يروح للعجلات يقول له المساكة بتاعت العجلة ديت بايظة مثلا، يقول له مساكة يعني ايه يا حبيب قلبي؟ يقول له البتاع اللي توقف العجلة، يقول له اسمها فرامل. اسمها ايه؟ فرامل. يبقى الولد كيف عرف ان الفرامل اسمها مساكة؟ مين علمه؟ الله عز وجل. إذا إطلاق هذا الاسم على هذا الفعل كان إطلاقا توفيقيا من الله، وإطلاق الفرامل على البتاع دي بإطلاق إيه؟ إطلاق الصلاح، وضعي تعارف الناس عليه. إذا اللغة فيها جزء، فيها جزء وضعي توضع الناس على تسميته، وفيها جزء توفيقي من الله عز وجل. والجزء الذي توضع الناس على إطلاق الاسم ده على المسمى أيضا هو من الله عز وجل. إذا لما نقول إذا كان اللفظ، ولا ننكر إذ كان اللفظ قبل أو قيل تعلما، قيل إيه؟ تعلما. إذا هناك ألفاظ بتتعلم، ألفاظ تتعلم، أو نطق به موضوعا، نطق به موضوعا إيه؟ أي كان علمه معروفا عند الناس، علمه معروف عند الناس مش محتاج لتعلم. زي الطماطم، قلت لكم من قبل، الطماطم للدلالة على الثمرة الحمراء التي تؤكل وتعمل عصير وتحط في الطبيخ وما إلى ذلك. لو واحد نزل السوق وقال هات لنا كيلو طماطم. البياع جاب له طماطم لا انا عاوز اظلميه وشر الكوس، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. اذا تواضع الناس على ان الطماطم ديت لها شكل معين، لها وظيفه معينه. يبقى ولا ننكره اذ كان اللفظ قيل تعلما او نطق به موضوعا ان يوافق لسان العجم او بعضها قليلا من لسان العرب. لا ما فيش هناك اي مانع ان الالفاظ العربيه اللسان العجمي قد توجد فيه بعض الكلمات توافق الايه اللسان العربي كثيرا او قليلا. يعني احنا لو شفنا مثلا اللغه اللاتينيه نجد بنان معناها الايه الموز، اصبع الموز يسمى في اللغه اللاتينيه ايه بنان، واخد بالك ازاي؟ احنا عندنا الاصبع ده في اللغه العربيه، فالبنان عندنا في اللغه العربيه، البنان عندنا في اللغه العربيه، فاخذوا هذه الكلمه من اللغه الايه من اللغه العربيه. كثير من الاشياء اخذوها منها. اعظم لغه اوروبيه استقت واستفادت من اللغه العربيه اللغه الاسبانيه واللغه البرتغاليه، لان العرب كانوا موجودين فين؟ في اسبانيا في بلاد الاندلس. فتاثر الفرنجه بالمسلمي الاندلس فتعلموا كثيرا من لغته. يعني ما يقرب من ثلث اللغه الاسبانيه والبرتغاليه لغه عربيه خالصه، ولكن اسهل لغه في التعلم لغه الايه؟ اللغه الاسبانيه. فهل موافقه بعض الكلمات في اللسان الاعجمي بعض الكلمات العربيه ان اللغه العجميه دي لغه عربيه؟ ابدا، هذه نوع من الموافقه او نوع من التعلم. طب ازاي الكلمات العربيه دي دخلت اللغات غير العربيه؟ اما عن طريق التجار، واما عن طريق الاحتكاك الحضاري كما يسمونه كذا حضاري، او عن طريق الحروب، او عن طريق الحروب. هذا كله يمكن ان يكون. من ثاني ولا ننكر اذ كان اللفظ قيل تعلما او نطق به موضوعا، عرفنا ايه معنى كلمه موضوعا، ان يوافق لسان العجمي، لسان عجمي ولسان غير عربي، او بعضها اي بعض لسان العجمي قليلا من لسان العرب. ما فيش هناك اي مانع، ليس هناك اي مانع. كما ياتفق اصلها ياتفق، ولكن في غير لغه الحجاز يضغمون الهمزه مع التاء ويجعلونها تاء مشدده، يقولون يتفق، ولكن لغه الحجاز وبها ينطق الامام الشافعي باثبات همزه الافتعال فيقولون كما ياتفق. كما ياتفق القليل من السنه العجم المتباينه في اكثر كلامها. من السنه العجم المتباينه الصفه المتباينه في اكثر كلامها، مع ثناء ديارها واختلاف لسانها وبعد الاواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها. يعني ممكن مثلا اللغه الهنديه واللغه مثلا الارديه، اللغه الهنديه واللغه الارديه، الأرد اللغة الأردية تطلق أو يتكلمون بها في باكستان وأفغانستان وكشمير والبلاد دي، اللغة الهندية يتكلم بها في شبه القارة الهندية بلاد الهند، ماشي؟ طيب هما اللغتين دول متجاورتين، فيمكن أن ينتقل هؤلاء إلى هنا أو هنا إلى هناك، يمكن أن تكون حروب بين الاثنين فتأسر هذه الدولة بعض الأسرى هنا أو تأسر هذه الدولة بعض الأسرى هنا، فعن طريق الاحتكاك بين الجيوش والأسر والحرب وما إلى ذلك تتنقل بعض الإيه؟ بعض الألفاظ وبعض الكلمات، فهذا يكون بين اللغات الأعجمية، فلا ضير أن يوجد هذا بين اللغة العجمية واللغة الإيه؟ العربية. فإن قال قائل ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب؟ محض يعني أي خالص لا شيء فيه. ما الحجة؟ ما الدليل؟ أيوة، ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟ أيوة، فالحجة فيه كتاب الله، قال الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. المقصود بلسان قومه أي بلغة قومه، ولذلك في بعض البلاد بيطلق على علوم اللغة العلوم اللسانية، العلوم اللسانية، وهذا المعنى أفاده ابن خلدون في مقدمة ذكر إن في حاجة اسمها علوم اللسان، اللي هي العلوم التي يثقف بها اللسان كالنحو والصرف والبلاغة وغير ذلك. يبقى المقصود باللسان اللي هو ليه؟ اللغة، مش المقصود باللسان اللي هو الجزء العضوي الذي يحتويه الفم. فإن قال قائل فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم عليه الصلاة والسلام، وإن محمدا بعث عليه الصلاة والسلام، وإن محمدا بعث إلى الناس كافة، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة، ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطافوا منه، ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم. فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ يعني هو دلوقتي في قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة، وما أرسلناك إلا كافة، يبين دلوقتي الناس صلى مش مرسل إلى العرب بس، فمرسل الناس كلها. فحاجة من اثنين، إما أن يكون متكلما باللسان العربي خالصا، وغير العربي مطلوب منهم أن يتعلموا اللسان العربي قدر ما يستطيعون، إما هذا، وإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بغير لسان العرب، تكلم بكل ألسنة. يبقى عندنا هنا احتمالنا، الاحتمال دي المؤسسان على ماذا؟ إن الرسول بيرسل بلسان قومه. طب كل رسول كان بيرسل لقومه خاص، طب النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ للناس عامة. يبقى كل رسول بالنسبة إلى طائفة من الناس يعتبر لهم لهم خاصة، يعني كل رسول أرسل إلى قومه خاص. يعني مثلا إبراهيم أرسل مثلا إلى أهل العراق خاصة، موسى وعيسى وكثير من الأنبياء كداود وسليمان كلهم لمين؟ لبني إسرائيل، لبني إسرائيل. وهناك أنبياء في غير هؤلاء، فكل نبي بيرسل إلى قومه بلغتهم. طب النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لمين؟ للناس كافة، الناس فيهم العربي وفيهم العجم. يبقى إذا لابد أن نصلي نتكلم باللسانين بقى، اللسان العربي واللسان العجم. أخذ بالك إزاي؟ دي قول. القول الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بس باللسان العربي، وأما بقى الناس مطلوب منهم هم يتعلموا من اللسان العربي قدر ما يستطيعون. ده الاحتمالين. بعد ذكر ده يعتبر أسلوب عظيم جدا من الإمام الشافعي، إن هو لا يأتي بالقول مجردا، ولكن بيتصور المخالف ممكن يقول وبعدين بعد كده يبدأ إنه يكر عليه بالرد، وهذا ما يسمى بالإلزام عند المناطق. الإلزام إن أنا أتصور الخصم إيه الآراء الموجودة عنده، وبعدين أبدأ أنا أرد على هذه الآراء الباطلة. رغم من تاني بقى، فإن قال قائل فإن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة، ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أضافوا منه. وما الما هنا هي الموصولية، معنى الذي، أي والذي يطيقون منه، مش الناسية. ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم، فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ إذا كان هناك قولان في قولنا همت قدامنا همت، طب إيه الدليل بقى؟ أنه أرسل بلسان قومه اللي هم العرب خاصة دون لسان العجم، إيه الدليل على كده بقى؟ نقلب بقى ونشوف إيه الدليل. فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض. ما شاء الله، يا سلام. وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع. ايوه، احنا هنا ده شكل الصراحه، سبحان الله، يكاد الانسان عقله يطير، ان الرجل ده ربنا عز وجل وفقه هذا التوفيق، واللي هم علماء اللغه المحدثين قاعدين يغوصوا ويلصوا فيه. الامام الشافعي حسم مثله من زمان، حسمها بطريقه سهله جدا وبسيطه. انت عارفين معنى الكلمه دي، الجمله دي معناها باختصار انه عاوز يقول ان في هناك لغه سائده، وهناك لغة تابعة لهذه اللغة السائدة. اللغة السرية لابد أن تكون لها السيادة والشرف لقوتها، ودائما اللغة لا تستمد قوتها من نفسها، ولكن تستمد قوتها من عوامل خارجية، من عوامل خارجية. يعني مثلا الأتراك لما فتحوا بلاد العالم الإسلامي إيه اللي حصل؟ صارت اللغة الرسمية اللي هي اللغة السائدة اللغة اللي إيه؟ التركية. أي واحد لابد عشان يبقى راجل أفندي في البلد وموظف في البلد لابد أن يتعلم اللغة اللي إيه؟ التركية. فصارت هي اللغة السائدة، وصارت اللغة العربية لغة ثانية في بعض العصور ليس في كل العصور. لما دخل الاستخراج الفرنسي والإنجليزي ديار المسلمين إيه اللي حصل؟ اسمع دلوقتي أي واحد مغربي أو تونسي بيتكلم، اسمع واحد تونسي بيتكلم مش عارف يتكلم باللسان العربي أبدا، مش عارف يتكلم باللسان العربي ولكن خليه يتكلم باللسان الفرنسي كده ما شاء الله في اللسان الفرنسي كأنه يعني قد أنشئ في باريس، يعني كأنه لسه إذا واحد فرنسي جاي من باريس وهو تونسي عربي ولكن يجي يتكلم باللسان العربي يقعد يلقلق ومش قادر يجيب جملة على بعضها. ايه اللي حصل لما دخل الاستخراب الفرنسي الشمال الافريقي؟ عمل خطة طويلة النفس لافساد اللسان العربي وضرب اللغة العربية، لان كان اخذر الاستعمار والاستعمار الفرنسي استعمار ثقافي قبل ان يكون استعمار مادي، واكثر بلد بتهتم بلغتها والمحافظة عليها هي فرنسا. وذلك أحد الرؤساء الفرنسيين لما سافر إلى أمريكا فقال جملة باللغة الإنجليزية، إيه اللي حصل؟ راح فرنسا قامت مظاهرات ضد، قامت مظاهرات صاخبة في فرنسا ضد الرئيس الفرنسي لأنه تكلم جملة باللغة الإنجليزية، اعتبرها ده عار على اللغة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي يتكلم جملة واحدة بلغة غير لغته. شوف العزة باللغة بتاعتهم، إحنا دلوقتي لما نقدرش نتكلم جملة باللغة العربية هناك بنتكلم كله باللغة الإنجليزية، وتبقى الإنسان سعادته تامة عندما يتقن اللغة الإيه؟ الإنجليزية. ده من مصائب الأمور. فاللي بيحصل إن أصبحت اللغة الفرنسية هي اللغة السائدة، هي اللغة المتبوعة، اللغة المتبوعة، وأصبحت اللغة العربية في فرنسا في تونس هي اللغة الإيه؟ التابعة، اللغة الدليلة، اللغة الثانية تسمى اللغة الثانية، يبقى اللغة التابعة أو اللغة الأدنى صارت اللغة العربية، صارت اللغة العربية. يبقى مسألة رقي اللغة وانحطاط اللغة دي بتحكمها عوامل خارج اللغة ذات نفسها، عوامل خارج اللغة ذات نفسها. من أعظم هذه العوامل مسألة السيادة السياسية أو الانحدار السياسي ونحو من ذلك. لما ربنا عز وجل نصر الدين وانطلقت جيوش المسلمين يعني تدك أركان الكفر في مشارق الأرض ومغاربها، دخلت أمم كثيرة دين الله عز وجل، القرآن بلسان عربي، السنة بلسان عربي، فأتقن الأعاجم لسان العرب، أتقن الأعاجم لسان العرب، لأن اللغة العربية صارت هي اللغة السائدة، هي اللغة الشريفة، هي اللغة العزيزة. لدرجة مثلا أن الذي ألف أعظم كتاب نحوي في العالم سيبويه فارس، الإمام البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي دول كلهم أعاجم، حاجة عجيبة جدا إن كل أئمة الحديث ورواة الحديث وجميع الحديث معظمهم كثير جدا منهم كانوا من الأعاجم، ولا تسنى لهم ذلك الصنيع إلا إذا كانوا على درجات عالية من الإتقان، درجة عالية من الإتقان. سيبويه كتابه ده بيعتبروه ده قانون النحو، وكل من أتى بعد سيبويه إنما هم يفصلون ويشرحون ويقيدون ويوضحون ويحشون وينظمون ويشرحون ما نظموا على إيه؟ على كتاب النحو. شوف البلاغ، القزويني، خطيب القزويني، القزويني بالنسبة إيه؟ إلى قزوين في وراء النهر مش عرب، الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري، برضك الإمام مسلم، الإمام أبو داود سجستاني، الإمام النسائي نسبة إلى نسب برضه في وراء النهر، حتى الإمام أبو عمرو بن الصلاح ليس بعرب. فكثير جدا من الأئمة والجهبيرة الكبار ليسوا بعرب. إيه اللي حصل؟ تعلموا اللسان العربي حتى بزوا فيه. يبقى دلوقتي إحنا في عندنا لغة اسمها اللغة المتبوعة اللي هي اللغة السائدة القوية الشريفة العزيزة، وفي هناك لغة إيه؟ تابعة، لغة تابعة. الإمام الشافعي وحق له ذلك بيعتبر أن اللغة العربية لغة السائبة، هي اللغة السائبة. نقرأ الجملة دي بقى من ثانية بقى كده. فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع. طبعا واضح كده، ماشي. وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده كلام فيه خلاف، يعني أصلا لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولسان جورج بوش؟ قال لا، ما دام مسألة منتهية دي، ولا حد ممكن نزل في المسألة دي؟ يعني في واحد مسلم في قلبه ذرة إسلام يقول إن لسان بوش أحسن من لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. وأولى الناس بالفضل في اللسان، وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه من هنا معنى الذي، من هنا أيضا معنى الذي، وأولى الناس بالفضل، وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد. أيوة. بل كل لسان تبع للسانه، وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه. واضح طبعا كده أخوانا، واضح تماما، واضح تمام كده، كده واضح تمام كده. طيب وقد بين الله ذلك في غير آيات من كتابه، قال الله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما شاء الله. وإنه أي هذا القرآن تنزيل رب العالمين، هذا دليل أيضا على إثبات صفة العلو، دليل على إثبات صفة العلو. نزل به الروح الأمين أي جبريل، ويدل على ذلك إن روح القدس قد نفث في روح أنا نفسا لن تموت حتى يسوف أجلها ورزقها. فنزل به الروح الأمين أي هو جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو بيت القصيد، ده شاب بلسان عربي مبين. وقال وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، حكما عربيا أي حاكما يحكم به. يبقى هنا المصدر بمعنى الفاعل، حكما أي حاكما يحكم به، سواء في القضايا أو في المنازعات أو في المواقف أو نحو من ذلك. وممكن أيضا أن الحكم هو المصدر وهو الذي يحكم به، يعني يمكن أن يكون بمعنى المصدر حكما أي يحكم به، حكما يحكم به قانونا ودستورا ومنهجا يحكم به، ويمكن أن يكون حاكما يحكم به. نعم. وقال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. طبعا أم القرى هي مكة، ومن حولها، كلمة من حولها لم يحدث في جزيرة العرب ولا في غير جزيرة العرب، وهذا دلالة أيضا على عالمية الدعوة وأنها تشمل الأبيض والأسود والأحمر والأصفر. وخلي بالنا، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، حكما عربيا دستورا ومنهجا عربيا، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. الآية دي جميل جدا، إن القرآن وحي، يبقى القرآن وحي منزل من الله عز وجل، وحي منزل من الله عز وجل، مش منزل من سماء الدنيا ولا منزل من اللوح المحفوظ كما قال بعض علماء القرآن، ده خطأ، هذا خطأ، خطأ جسيم. يبقى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذر، نزل به من مين؟ من الله عز وجل. فجبريل تلقى القرآن من الله، لم يتلقى الجبريل القرآن لا من اللوح المحفوظ ولا من السماء الدنيا. فهذان القولان فيهما نظر، أما القول الصحيح اللي عليه الإجماع وعليه الاعتماد ونطق به القرآن، إن القرآن تلقاه جبريل عن الله كما تلقاه لفصلم عن جبريل. وقال تعالى وقال حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جميل. في كلمة حاميم بعض الأصوليين سمحهم الله استدلوا على وجود المهمل في القرآن، بعض الصوليين سامحهم الله استدلوا على وجود المهمل في القرآن بدلالة حامي، قالوا إن حاميم مش عارفين معناها فبالتالي ده مهمل، يبقى دلالة على وجود الألفاظ المهملة في القرآن. هذا تنطع، هذا تنطع، لأن اللفظ المهمل هو اللفظ الذي ليس له معنى أصلا. زيد يطلق على إنسان، إنسان معين معروف بأوصاف وتعم إلى ذلك اسمه زيد. جاء زيد، ذهب زيد، ضرب زيد، أكل زيد، فمعروف. طيب مقلوب زيد إيه؟ زي العلماء نحو مثل مشهور دايز. طب دايز معنى إيه؟ ديت ليس لها معنى. يعني إحنا لو نكتنا معاجم اللغة عن كلمة دايز ديت ليس لها معنى، يبقى طالما إن كلمة دايز ليس لها معنى يبقى كلمة إيه؟ مهملة. يبقى المهمل هو ما ليس له معنى أصلا. لكن حميم ديت لها معنى ليس لها معنى؟ لها معنى، ولكن معناها عند مين؟ عند الله عز وجل. يبقى كلامه ده صح ولا غير صحيح؟ كلامهم هذا فيه نظر، كلامهم فيه نظر. دايما عاوزين برضه نتعود ان المخالف لما ينكر عليه ما يقولش وكلامه هذا خطا، لا نقول وكلامه فيه نظر. نتعود ايه الاسلوب الراقي في الالفاظ. يبقى حاميم ليس هذه من الالفاظ المهمله كما قال بعض الاصوليين، ولكنها لفظ معلوم معناه، ولكن مرد هذا المعنى وموئله الى من؟ الى الله سبحانه. والواو هنا هي واو القسم، ولذلك أتى الاسم بعدها مجرورا، حميم والكتاب، أي من القسم والكتاب المقسم به مجرور، والمبين صفة الكتاب. وقال وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. الآية أولها أو في الآية قبلها ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا. فقرآن عربيا حال، قرآن عربيا حال، غير ذي عوج أي لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه، غير ذي عوج أي لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه. وقيل العوج معنى الشك، وقيل العوج معنى الشك، يبقى لا عوج أي لا اختلاف فيه، وقيل لا عوج أي إيه؟ أي لا شك فيه. يبقى قرآنا غير ذي عوج أي لا شك فيه ولا مرئ، لا اختلاف فيه ولا اضطرار. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الشافعي عليه رحمة الله، قال الشافعي عليه رحمة الله فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه. في آيتين بقى نفى عنه الايه؟ العجمة. يبقى دي كلها آيات تثبت أنه قرآن عربي. إن جعلناه قرآن عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا. قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. يبقى كلها في الدلالة على القرآن ايه؟ عربي. طيب ممكن يكون عربي بس في بعض الفاظ غير عربيه. الرد بقى ان هناك ايتين في القران، ايتان في القران نفيتا ان يكون في القران اي لفظ ايه؟ اعجمي. طبعا الشافعي هنا بيأيد هذا القول، بأيد هذا القول. في بعض العلماء ذكروا ان في هناك الفاظ في القران غير عربيه زي مثلا استبرق والسندس واليم وزمهرير كده. قال تبارك وتعالى فقال تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إيه معنى الأذية؟ النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بين ظهراني أهل مكة، شافوه وهو صغير، اتربى في بداية بني سعد، وبعدين رجع مكة، مات أبوه وأمه، كفر جده، مات جده، كفر عمه، طلع في التجارة، اتجوز خديجة، وبعد شوية بعد ما اتجوز خديجة ايه؟ قال أنا نبي. يبقى هم شايفين ايه حياة؟ مش هذه السيرة كلها ديت؟ في كلمتين دول؟ لغاية البعث هي دي؟ الكلمتين دول؟ فالناس قالوا متعجبين، قال لها الرجل بيتعلم بيقولوا ده ازاي ده؟ يسمعوا كلامه، كلامه ده كلام عجيب جدا. لا كلام شاعر ولا كلام جن ولا كلام، أمال الكلام ده جابه منين ده؟ دماغهم هيطير. يقول لهم يا عالم انا رسول الله، مش مصدقين، مستكبرين هو رسول الله. لما في هناك ناس كتير جدا ممكن يكون عمرو بن هشام وهو رسول الله، اشمعنى انت يا محمد؟ فانت راجل ضعيف وراجل فقير، فربنا ما تلقاش الا الفقير الضعيف، خد بالك ازاي، الذي لا عقب له ولا يعني ولا نسل له بحيث يخليه هو النبي. طب يخلي عمرو بن هشام، يخلي عتبه بن الربيع، يخلي اي حد من صدر الكفار. وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، اللي هي مكه والطائف. فاخر ما يعني ما تهوسوا في دماغهم قالوا اكيد ان محمد كنا بنشوفه بيمشي كده، فبيسمع بعض الكلام اللي بيقوله بعض الايه الروم او بعض الفرس. في بعض الناس كانوا روم وفرس موجودين في مكه، فايه المانع ان يكون دولت هم اللي علموا مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كنت علم القران ده من واحد ثالثي او من واحد رومي. طبعا ده دايما اي مبطل علامه فساده في كلامه، علامه فساده في كلامه، اي مبطل كده. طيب ما هو القران ده هل هو قران اعجمي فارسي او رومي؟ لا، قران عربي. طب الناس دول ناس ايه؟ فرس، ناس روم. طب هل ممكن واحد فارسي او واحد عربي يتكلمون بلسان منحرف، لسان اعجمي، هل ممكن هم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللسان الفصيح؟ ممكن؟ فاهمين المساله ديت؟ هي دي بقى. يبقى بعد ما قلت لكم المساله ديت نبدا نقرا الايه مره اخرى. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، فارسي او رومي، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي. الالحاد معناه الانحراف، معناه ليه؟ الانحراف معناه الإمال، معناه ليه؟ الإمال. ومنه سمي اللحد لحدا لنحب المياله في شق الايه القبر، القبر محفور كده، القبر نازل كده، ده القبر اللي نازل كده، احنا جايبين ايه في الجنب كده عن ايه اللحد. يبقى اللحد مال عن الايه، مال عن القبر. يبقى كل قول مال عن الصراط المستقيم يسمى هذا ايه؟ الحادا. ومن سمي الملحد ملحدا ليه؟ لأنه مال عن الحق إلى الباطل، مال عن الحق إلى الباطل. يبقى لسان الذي يلحدون، يبقى اللسان الأصل هو لسان عربي، يبقى اللسان العجمي ده لسان إيه؟ لسان منحرف عن اللسان العربي. فبيقول لسان الذي يلحدون إليه عجمي، يعني لسان الناس اللي موجودين في مكة دولت اللي هم الروم أو الفرس دولت، لسانهم ده لسان أعجمي، لسان الذي يلحدون إليه يتكلمون به هذا لسان عجمي. وهذا أي هذا القرآن وهذا الرسول لسان عربي إيه مبين. وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. ولو جعلناه قرآنا أعجميا، ده جواب لسؤال، ده جملة شرطية ولكنها في الأصل جواب لسؤال. تقدير السؤال إيه؟ إن هم هل كان القرآن أعجميا؟ هل كان القرآن أعجميا؟ يبقى بعض الناس سألت ما كانش ينفع القرآن ده يبقى أعجمي، ما كانش ينفع القرآن يبقى أعجمي. فيرد عليه المولى عز وجل بقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا، ولو جعلناه قرآنا غير عربي لقالوا لولا فصلت، أي لولا بينت آياته أعجمي وعربي. الهمزة هنا للاستفهام، الهمزة هنا للاستفهام. أعجمي وعربي أي أيصح، أعجمي أيصح أن يكون القرآن أعجميا والرسول عربيا؟ يصح الكلام ده؟ ينفع أن يكون الكتاب اللي جاه النبي يبقى كتاب أعجمي والنبي بتاعنا بيتكلم لسان عربي؟ يبقى هيقرأوا ازاي؟ ويعلمونا ازاي؟ طب افترضنا لو جه لسان اعجمي واحد ساله ايه معنى مثلا تولف مثلا؟ الرسول بتاعنا مش عارف ايه معنى تولف، ولا معنى ريبو، ولا معنى يونيفرس، مش عارف الحاجات دي كلها، هيشرحها ازاي؟ هيجيب بقى قاموس ويفتح على معنى اليو عشان يشوف يونيفرس مثلا وريبو دي الثقيله يشوف معناها كام ده؟ هيعرف الكلام ده؟ ما ينفعش. ولذلك قال الله تعالى مستف، يعني ده استفهام تعجب وانكار. يبقى الهمزه الاولى ديت لاستفهام التعجب الانكاري، اعجمي وعربي، ايصح ان يكون القران اعجميا ونبيون يكون عربيا عليه الصلاة والسلام. واضح كده يا اخوانا الآية؟ أصلا بعض الأنبياء اللي هي هارون وموسى أصلا مش عرب، لكن فالرد يعني الرد بسيط جدا، إن بعض الألفاظ في أصلها إذا لم تكن عربية طالما أن اللسان العربي تكلم بها فقد دخلت في جملة اللسان العربي. ده رأي الإمام الشافعي، يعني رأي الإمام الشافعي إن كل لفظ لم تكن أصلها، لأن إيه معنى اللفظ غير عربي؟ يعني إيه معنى اللفظ غير عربي؟ اللفظ غير عربي أقول لكم مسألة يعني إيه بالراحة، قلت لكم من قبل بس أنتوا إيه نسيتوها لكثرة العلم المتدافع في أذهانكم فينسي بعضه بعض. اللي حاصل إزاي؟ عزكم الله، انت عارفين الجزم؟ عارفين الجزم؟ قوالب الجزم في 9 و10 و11 و12 و13 و20 و30 و40 وكده. طيب في واحد مثلا انا مقاسي 34، يبقى البس قالب 34 صح، يبقى رجلي ديت قالب 34. لو جبت لي قالب 20 ادخل رجلي فيها يا دوبك فضربه صابع يخشهم وجبت الرجل ايه ما تخش. طب واحد مقاسه 50 نجيب له مثلا مقاس 30 ما ينفعش. طب واحد مثلا مقاسه 10 نجيب له 30 ما ينفعش. اذا رجلين الناس ديت مقاسات وكل مقاس بياخد ايه قالب. كذلك اللغه ديت عباره عن قوالب، اللغه العربيه عباره عن قوالب، خد بالك ازاي، والقوالب ديت بتضبط كل الفاظ اللغه. هات اي لفظه لغويه كده، القالب اللي يسموها الايه الاوزان الصرفيه، عندنا فعل وفعل وفاعل ومفعول ومنفعل وفعال وفعيل وافتعل وانفعل، دي كلها ايه اوزان عربيه. كل وزن بقى تحتيه كم هائل من الفاظ اللغه، يعني فعل كتب اكل ضرب درس، دي كلها تحت ايه تحت فعل. يبقى درس عربيه ولا مش عربيه؟ عربيه. ليه بقى؟ لانها في القالب بتاعها، داخل القالب بتاعها، ده في الاصل. اليوم الشافعي بقى بيعمل تعريف اوسع من كده للغه العربيه، قال لك لا احنا مش عاوزين نخلي اللغه العربيه الا الخاضعه للاوزان، احنا عاوزين نخلي اللغه العربيه التي عباره عن ايه؟ عباره عن اللسان. يعني اللغه العربيه عند الامام الشافعي لسان، فكل من تكلم باللسان العربي فهو ايه؟ فهو عربي، حتى لو كان اعجميا. يعني البخاري عند الامام الشافعي عربي، لأنه إيه؟ تكلم باللسان العربي، مش كان قلنا المرة اللي فاتت؟ يبقى إذا كلمة هارون تكلم بها أصحاب اللسان العربي، مع الرغم إن أصلها على حسب القانون العربي ده مش كلمة عربية، مش كده؟ داوود، داوود أصلها ديفيد، أصلها ديفيد، واخد بالك إزاي؟ وبعدين بعد ذلك حورت اللغة العربية إلى داوود، فديفيد دي مش لاقي لها عندنا حاجة، مش مصروفة عندنا الكلمة دي، ولذلك الكلمات غير عربية بتمنع من الصرف. ما بتتصرفش عندنا، سوقها عندنا ما ينفعش. لكن الإمام الشافعي بيحط تعريف جديد للغة، بيقول لك إن كل من تكلم باللسان بتاعنا يبقى ده إيه؟ يبقى ده عربي. طب هارون ديت العرب تكلموا باللفظ ده؟ يبقى عربي. يبقى عربي على منهج مين؟ الإمام الشافعي، مش على منهج الصرفيين والنحويين. ماشي؟ واضح يا إخوانا؟ طيب، قال الشافعي، قال الشافعي: وعرفنا نعمه بما خصنا به من مكانه فقال. بعد ما قالك معذرة، مكانه إلى هذا عائد على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى وعرفنا نعمه، نعمه الدينية والدنيوية، بما خصنا أي بما خص به أمة العرب من مكانه عليه الصلاة والسلام. يا ريت إن الحياة كلها إلى هنا عائد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فضل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول، رسول من أنفسكم، من أنفسكم أي من جنسكم، عربي في دلالة على أن الرسول إيه يعني تكلم بلسان عربي، ده دلالة واضحة. عزيز عليه أي شاق شديد عليه، شاق شديد عليه ما عنتم، ما هنا هي المصدرية، ما المصدرية وما عنتم دي تقول مصدر، أي عزيز عليه عنتكم، عزيز عليه عنتكم أي ما تعنتون فيه أنفسكم من الضيق ونحوه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. وقال فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان مما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر أي شرف عظيم، وإنه أي هذا القرآن شرف عظيم لك ولقومك، يعني حاجة نفتخر بها اللي هو القرآن، يعني أعظم شيء نفتخر به مين؟ والقرآن حاجة جميلة ما شاء الله. ذكر أي يفنى الناس ويبقى ذكر القرآن قائما، وذلك من علامات آخر الزمان أن يدرس ليه؟ القرآن، درس القرآن. وإنه لذكر لك ولقومك. فخص قومه بالذكر معه بكتابه. تمام. وقال وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال لتنذر أم القرى ومن حولها. وأم القرى مكة، وهي بلده وبلد قومه، فجعلهم في كتابه خاصة وأدخلهم مع المنذرين عامة. وقال أن ينذروا بلسانهم العربي، لسان قومه منهم خاصة. تمام، أظن كده المسألة واضحة. يعني العرب، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل إليهم خاصة، ولكنه أرسل بلسانهم، فصاروا هم داخلين في النذارة من وجهين. الوجه الأول باعتبارهم قرابته، وأنذر عشيرات الأقربين، وباعتبار أنه من جملة العالم، وهو مرسل إلى الإيه؟ إلى العالمين. فعلى كل مسلم، يعني أنت أخوانا بس الجزء هذا نهتم به، لأن بعض أخواننا سمحهم الله يقول لك إحنا عاوزين بقى ندرس الإيه؟ اللغة العربية. طيب أنت عاوز تدرس العربية ليه؟ يقول لك علشان أتعلم. طيب هتدرس إيه في اللغة العربية؟ في اللي رايح اللي بقى يجيب لي مثلا متن في النحو، وينزل عليه حفظ وشرح، وخلال نصه أو تلته تنقطع أنفاسه ولا يتم. ليه؟ لأن القصد والغاية الشريفة غير موجودة. القصد والغاية الشريفة غير موجودة. احنا دلوقتي عاوزين نعرف ايه القدر الذي يجب تعلمه من اللغة. ما القدر الذي يجب تعلمه من اللغة؟ يعني الناس ديت ايه القدر اللي ينبغي هم يتعلموه من اللغة؟ وهل المقصود انهم يدرس لي مثلا الأجرومية، او يدرس مثلا شرح شذور الذهب، او قطر الندر، او حتى ابن عقيل، او حتى يا شيخ يدرس لي كافية ابن الحاج، وخد بالك ازاي بيشرحها كلها؟ لو درس ده كله ده هو المطلوب منه؟ الإمام الشافعي صراحة وضع هنا كلام جميل جدا في القدر المطلوب علمه من اللغة. قول يا ابن الحلال. على كل مسلم أن يتعلم من لسان العربي ما بلغه جهده ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله، الله يا سلام، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا سيدنا هو ده، يتعلم اللغة لغاية، يتعلم اللغة لغاية، ويتعلم العلم لغاية، مش يتعلم العلم عشان يضخم دماغه ويبقى راجل عالم ويشار إليه، لا أبدا. ليه أنت عاوز تتعلم اللغة؟ ليه؟ حتى يشهد بهذه اللغة، بهذا اللسان، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما يجي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عارف معناه؟ لن يعيب إن أبو جهل ومية بن خلف وعتبة وشيبة بن ربيعة يعرفوا معنى لا إله إلا الله، وأنت يا مسلم ما تعرفش معنى لا إله إلا الله. إيه جدا؟ يعني ايه اللي خلى المشركين يتكبروا على كلمه لا اله الا الله؟ لانهم فاهمين ايه؟ فاهمين معناها. اللي خلوهم يتكبروا فاهمين معناها، ان معنى لا اله الا الله ان هي بتخلع الانداد والشركاء والمثلاء، بتخلع كل معبود من القلب، فلا يبقى متربعا في القلب الا عبوديه ربنا عز وجل. ان لا اله الا الله معناها الخضوع والذله والانقياد لله عز وجل. هم مش عاوزين كده، هم عاوزين يكونوا سادة أباطرة، والناس كلها يكونوا خدامين تحت رجليهم، فمش عاوزين يقولوها كبرا والعياذ بالله. فكانوا على علم بمعناه الذي يقصد بها. احنا دلوقتي بنقولها، حتى يعني أظرف حاجة الناس بيقولوا لي ان الايه الماضيه على رسول الله بتتخذ دلوقتي ان هي ايه افلات المجالس، واخد بالك افلات المجالس، واحد بيودع يقول له لا يقول له محمد رسول الله يتصل بالتليفون بدل ما يقول طب السلام عليكم يقول لا اللهم صل على محمد رسول الله. والله اول مره على المعلومه ديت منذ ايام، وذاك راح بيكتشف ان هو دايما جاهل بيتعلم يعني منذ ايام بس عرفت المعلومه دي. المعلومه صح ولا اللي قال لي ضلني؟ معلومه صح. سبحان الله، اصارت لا اله الا الله محمد رسول الله لها وظيفه اجتماعيه مناسبتيه، لكن معناها الدين الشرعي اللي من اجلها يعني اصلى تعالى الرسل ويعني نصب الميزان وفرق الناس الى فريقين مؤمن وكافر، وكان الجهاد وكانت الجنة والنار، المعنى الشريف ده مش موجود. يبقى احنا على كل مسلم ان يتعلم من لسان العرب، مش نتعرف كله، لا من لسان العرب، من لسان العرب ما بلغه الذي بلغه جهده طاقته حتى يشهد به ان لا اله الا الله. لو عيل صغير ابنك الواد الصغير تعب شويه تدور طول الليل، تدور على الدكاتره طول الليل، 5 ساعات تدور على الدكاتره و3 ساعات كشف وعلاج، وتقعد نبطشيا تومه بالاسابيع والايام عشان يمتع بعمل شويه مغص برضه. طيب ما دينك تتعلمه برضه، ايه المانع برضه كده؟ اعتبر دينك ده ابنك الصغير مع الفرق الشديد يعني، وابذل شيئا من جهدك لتعلم هذا الدين. ومما تتعلمه اللسان العربي، ومما تعلمنا اللسان، لان اللسان العربي ده حاجه واسعه، حاجه واسعه قوي، ما تحتاج اليه حتى تشهد به ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، وتتلو به كتاب الله، وتتلو بهذا اللسان كتاب الله، تقرا في القران تفهم انت بتقرا ايه، تفهم انت بتقرا ايه، وتنطق بالذكر فيما افترض عليك من التكبير وامرت به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. اذا تعليم او تعلم النحو هو تعلم وظيفي مغاية بغاية، تعلم وظيفي. يبقى احنا لابد ان احنا نوظف اللغة، نوظف اللغة، مش هو الحمد لله في الفقه ممتاز وفي الاصول ممتاز وفي علم الحديث ممتاز، بس المشكلة ان انا يعني ضعيف في النحو، ضعيف في اللغة، بتكلم خالي المرفوع منصوب ومنصوب مجرور والمجرور مرفوع والمسألة معي متلخبطة خالص، فانا عاوز اتعلم النحو عشان اللسان لما اجي اتكلم يبقى لسان صح، ولما اجي اخطب اخطب صح، وجامع الدروس اعمل دروس مظبوط. بئس الرجل انت، والله العظيم بئس الرجل انت. انت تتعلم الكلام ده عشان يبقى لسانك مع الناس كويس، دروسك كويس، حضرتك كويس، يبقى انت بتتعلم ده تعلم احتفالي عشان المناسبات والاحتفالات، تبقى انت راجل ايه متميز. يا راجل حرام عليك، حرام عليك، ما ينفعش الكلام ده، ولكن تتعلم حتى تعبد الله وحتى توحد الله. انا عايز اقرا الجمله ديت من ثاني، فعلى كل مسلم كده، فعلى كل مسلم ان يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهله حتى يشهد به ان لا اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ويتلو به كتاب ويتلو الله. الواو هنا تنصب ما بعدها واو السبب، واو على اعتبار ان في هنا ايه مضمرة. ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وغير ذلك، تمام. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسانا من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له كما عليه. لا لا لا لا صغير. يبقى كل ما ازداد من العلم بهذا اللسان كلما كان هذا ايه خيرا له. يبقى العلم، علم اللغة بهذه النية بهذه الغاية، هذا يزيده فين؟ في القرب إلى الله عز وجل، لأنه هو بهذا اللسان سيفهم التوحيد وسيعرف كيف يعبد الله عز وجل وكيف يبلغ عن الله عز وجل. يبقى كان خيرا له كلما ازداد من هذا العلم كلما كان هذا خيرا له. كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها. هو الأوفق يتعلم على أن المضمرة، كما عليه يتعلم، ولو قال يتعلم صح، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا مدفوعا. ويكون تبعا هنا بيتكلم عن الاجتهاد والتقليد. الشيخ أحمد شاكر يعني نسأل الله تعالى أن ربنا يجعل هذا الجهد في ميزان حسناته. ولو أن أمة مثل المرء أمة مثلي عصرت ما بلغت يعني قطرة في بحر علم هذا الرجل. ولكن الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله فهم التبع والمدبوع على أصل اللغة، ولكن يقصد الإمام الشافعي في التبع والمدبوع هنا الاجتهاد والتقليد، لا يقصد به هنا الايه اللغة. ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه. إيه يعني افترض عليه وندب إليه؟ على الأمر الشرعي. الأمر الشرعي يعني يكون في جنس ما أمر به شرعا تبعا لا مدبوعا، ما يكونش مقلد. طالما أنه عرف لسان عربي وعرف معنى التوحيد وعرف الصلاة مفروضة عليه وعرف الزكاة مفروضة عليه وعرف ماهية الدين ديت، يبقى الحاجات اللي عرفها ديت يكون فيها إيه؟ غير مقلد لأحد، يكون فيه إيه؟ غير مقلد لأحد. كأن الإمام الشافعي يرى أن التقليد ليس من الدين. إذا الجملة دي تدخل في مسألة الاجتهاد والتقليد، لا تدخل في مسألة اللغة. نعم، هو يتبع النص. المدبوع أي لا يتبع غيره، لا يتبع غيره كما لا ينبغي لأحد أن يتبعه هو بشخصه، لأن الأصل ماذا؟ هو النص والدليل. الأصل هو النص والدليل، فيكون تبعا للنص والدليل، فهو لا يقلد غيره كما أن غيره لا يقلده، لأن كل واحد هيعمل إيه؟ هيعمل ما يجب عليه ويفترض عليه. يعني هذا الإمام الشافعي عاوز يرفع الأمة، يعني ده مشروع بعث للأمة كلها، إن الأمة كل واحد في الأمة ديت لو اجتهد فيما يجب عليه إيه اللي حصل؟ خلاص هيبقى كله تبع للنص، مش هيبقى هناك إيه؟ تبعية لغير إيه؟ لغير النص. نعم. وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل العلم الكتاب أحد جاهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانه. أي نعم، يبقى لسان العربي هذا واسع كبير، وكلما عظم علمك بلسان العرب كلما عظم اعتقادك، لأن الذي يخدش الاعتقاد هي الشبه الواردة، فهذه الشبه إنما تنتفي بسعة علمك بهذا اللسان. نعم. فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه السلام. وترك موضع حظه، وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله، وطاعة الله جامعة للخير. يعني هو عاوز الإمام الشافعي يقول إن أنا ما تكلمت بهذا مبينا حقيقة الكتاب وحقيقة دعوة النبي محمد إلا من أجل النصيحة للمسلمين، إلا من أجل النصيحة للمسلمين، لأن ما من أحد يزهد في النصيحة إلا من سفيها نفسه، إلا من سفيها نفسه. يبقى يعتبر القيام بالحق وبيان الحق إنما يكون بالنصيحة. ثم بعد ذلك يشيخ بإسناده أخبرنا سفيان. سفيان ومن؟ سفيان ابن عيينة، لأن هذا شيخ الإمام الشافعي. أخبرنا سفيان، هو سفيان ابن عيينة، سمع منه الإمام الشافعي. أخبرنا سفيان عن زياد ابن علاقة. علاقة والكوفي، زياد ابن علاقة الكوفي. قال سمعت جرير بن عبد الله يقول. وزياد ابن علاقة سمع من جرير كما سمع من المغيرة بن شعبة وسمع من جابر ابن سمرة وغيره. يقول بايعت النبي على النصح لكل مسلم. أيوة، عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث إسناده عالم، زي بيقول الشيخ أحمد شاك تحت إسناده عالم. سلام صحيح. ليه بقى؟ الإمام الشافعي حدثنا سفيان عن زياد عن جرير، دي يسموه إسناد إيه؟ ثلاثي. ده عالم فوق خالص، ده ممكن الإسناد يبقى مثلا خمسة أو ستة، لكن ده إسناد إيه؟ عالم. ما شاء الله لا قتل إلا بالله، ده إسناد عالم ما شاء الله. أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير ابن عبد الله. ما شاء الله. يقول بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم وكل من أبلى صيغ العموم كما هو معلوم. تمام. وهذا الحديث كما قال الشيخ مشاكر تاه أصله أو هو موجود أيضا في البخاري ومسلم وكتب السنن الأخرى. أخبرنا ابن عيينة. أيوة. عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء ابن أبي صالح. أبو صالح ده اسمه ذكوان أبو اليزيد. ذكوان أبو اليزيد. أبو اليزيد. وسهيل مات في ولاية أبي جعفر المنصور وهو صدوق الحديث. عن عطاء بن يزيد وهو الليثي. عطاء بن يزيد الليثي ثقة مات 305 وكان عنده 82 سنة. وكان عنده 82 سنة. وروى عن تميم بن أوس الداري كما روى عن أبي هريرة وغير واحد من الصحابة. عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامته. جزاك الله خيرا. نقف إن شاء الله عند هذا القدر. طبعا كلمت معكم من قبل معنى النصيحة مش كده؟ فاكرين الكلام ده؟ تركوا النصيحة لها معنيان. المعنى الأول طبعا النصيحة من النصح، وصف من النصح، والنصح يقصد به رتح الفتح، رتح الفتح اللي هو لمه، ومنه سمي الخياط ناصحا، وسميت إبرة الخياط من صحة لأن الخياط وظيفته إن أنت لما تجيب له ثوب مش بيقطعه، ولكن لما يجيب له ثوب يوقفه ويبص عليه كده والحتة المقطعة بإيه؟ بيخيطها، فتخيط الحتة المقطعة يسمى ده إيه؟ نصح. يبقى نصح الثوب المقطوع أن إيه؟ أن يخاط، ولذلك سمي الخياط إيه؟ ناصحا. فكذلك المفترض كل أخ مع الثاني يبص في عيوبه، مش يبص في عيوبه عشان يحطها في جيبه ووقت اللزوم يطلعها بقى ويطبعه، لا، ولكن ينظر إلى عيوب أخيه ليسد له هذه العيوب، يسدها له ويخيطها له، فيكون عونا لأخيه لا عونا على أخيه، يكون عونا لأخيه لا عونا على أخيه. المعنى الثاني للنصح أنه معنى تخليص الشوائب، ومنه نصح الذهب إذا خلص الذهب عما فيه من شائبة. الذهب يطلع من باطن الأرض يحدد ومنجنيز وفوسفات وحتى كلها يحطوا بقى أفران سخنوا فيفصل الذهب، وده كان لنا ذهب عيارات. عيارات الذهب دي معناها إيه؟ يعني نسبة الشوائب موجودة في الذهب، فكلما ارتفعت نسبة الشوائب كلما كان العيار إيه؟ أقل، وكلما خفت نسبة الشوائب كلما كان العيار إيه؟ أعلى. ماشي الحال؟ إذا نصيحته هذه لابد أن تكون موجودة في دين الله لأنها من باب القيام بالحق، القيام بالحق. أسأل الله تعالى يعني أن يوفقنا وأن يعيننا على إتمام هذا الكتاب حتى لو قضينا فيه يعني سنين عددا إن شاء الله. ولا رأيكم إيه؟ رأيكم في الإمام الشافعي حبتوه لسه؟ حبتوه لسه؟ أنت كنت الأول تقرأ قال الشافعي قال الشافعي، دلوقتي أظن بقيت أصحاب يعني الإمام الشافعي أقارب جدا، يعني حتى لما تيجي تقرا الإمام الشافعي في أي كتاب ثم غمض عليه كده تفتكر مادة الفجر ده مش كده؟ النهارده الجمعة، الجمعة إيه يا إخوانا؟ 27 شوال، الموافق كام بقى في الشهر بتاعنا؟ 10